السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا المسلمين أجمعين رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شروط الصلاة التي يجب أن تتوفر قبل أن ندخل في الصلاة، ومن ذلك استقبال القبلة، فإن الله عز وجل أمرنا بأن نستقبل البيت الحرام. واستقبال الكعبة على حسب وضعك وقربك وبعدك واتجاهك. إن كنت في المسجد نفسه، إذا كنت في نفس المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، يجب أن تستقبل عين الكعبة. فإن كنت في مكة لكن خارج المسجد، فإنك تستقبل المسجد، يعني تتجه للمسجد. وإن كنت خارج مكة تستقبل مكة. وعلى كل إنسان أن يجتهد بأن لا يصلي إلا مستقبل القبلة، لأن الصلاة لا تصح بدون ذلك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمقصود هنا الجهة. إذا كان الإنسان في بلد ليست بلده ولا يدري، يسأل، فلا بد أن تسأل أو تبحث عن المساجد وتعرف محراب المسجد واتجاهه ثم تصلي، أو تسأل من تثق به من أهل الفنادق مثلا، ولعل بعض الفنادق يضعون علامات لاستقبال يعني جهة القبلة، يعرفون أن إما أن يكون بلد إسلامي، وإما أو يكونوا يعرفون أنهم يزور أنهم يأتيهم أناس من المسلمين ويريدون القبلة، فيكونون يجعلون هذا من ضمن الخدمات، فإنهم يبينون لهم جهة القبلة. وإن كان هناك جهاز يمكن أن يعطيك إشارة كذلك، والمهم ألا تصلي إلا مستقبل القبلة. هذا في الفرض لا يجوز ولا تصح الصلاة بدونه. أما إن كنت مسافر في سيارة أو في طائرة أو على أي ناقلة، فإن استطعت أن تتنفل استقبال القبلة فهذا هو الواجب. أما إذا كان اتجاهك إلى غير القبلة فصلاة النفل في السفر على الراحلة لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على بعيره حيثما اتجه، النوافل يصليها على راحلته حيثما اتجهت به. وكذلك من كان في معركة في مطاردة عدو وجبت عليه الصلاة فإنه يصلي حتى الفريضة على حسب استطاعته ويومئ بالركوع والسجود إيماء. وأما من كان مريضا فإن استطاع أن يستقبل القبلة فهو الواجب، أما لو كان ما يستطيع وضعه هكذا على السرير أسأل الله العفو والعافية فإنه يصلي على حسب حاله، لكن لو استطاع فإنه على الأقل ينبغي أن تكون قبلة اتجاه رجليه، بحيث أنه إذا كان مستلقيا لو جلس لكان مستقبل القبلة. فإذا إن كان مسافر ولكنه في السيارة ونزل يصلي في الأرض، إن كان يعرف القبلة فالحمد لله ما في إشكال، كما يعرف القبلة إن كان يعرف يجتهد يعني يتحرى أو يستدل بالشمس في النهار وبالنجوم والقمر في الليل، يعرف أين مكة بالنسبة إلى هذه النجوم، لأن الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني يستدلون، أو يكون معه إنسان يعرف تقريبا اتجاه القبلة اجتهادا وحسب التردد في هذا الطريق فيتبعه إذا كان ما عنده هو خبرة. أما لو كان اثنان مجتهدان ثم اختلفوا، واحد منهم يقول قبلة هنا والثاني يقول لا هنا، فإن كل واحد يصلي وحده ولا يتبع أحدهم الآخر. فإن كان معهم غيرهم مما لا يعرف الاجتهاد كالكفيف أو غيرهم يتبع أوثقهم عنده، أوثق الرجلين عنده فيقلده يصلي معه. فإذا استقبال القبلة ركن شرط، لكن لو انحرف قليلا من غير قصد فإن الانحراف الذي لا يعطي القبلة جنبه كامل ولا ظهره لكن ميلان قليل يمين أو يسار فهذا أيضا لا بأس، ما بين الجهتين يعد قبلة. يعني الآن قبلتنا نحن جنوب، فلو أنك أخذت يمينا قليلا اتجاه الغرب لكن ما صرت غرب تماما، بين الغرب والجنوب أو بين الغرب والشرق، فهذا أيضا لا بأس على ألا تتعمد. هذا نقول لو حصل من غير متعمد، أما أنك تستقبل الشمال لا، أو تستقبل المغرب أو الشرق لا، فما بين الجهتين يعد تبعا للقبلة، يعني إذا كانت القبلة انحرفت عنها قليلا يمين ويسار. نعم. قال الشرط التاسع: النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية عزم في القلب يميز العادة من العبادة، ويميز العبادات بعضها من بعض، يميز العادة من العبادة. الوضوء عبادة، والسباحة في الماء وغسل الأعضاء من باب النظافة أو التبرد هذا عادة. فلو أنك نزلت في الماء ساعات لكن ما نويت الطهارة فإنه لا تصح لك الصلاة حتى تتوضأ أو تغتسل إن كنت جنبا. ولا عبرة في كونك طول النهار في الماء، لأن النية عبادة ولا يصح العمل إلا بها، صلاة أو غيرها. جميع الأعمال التي نتقرب بها إلى الله لا بد لها من النية وإلا لا تصح. تميز العادة من العبادة، وتميز العبادات بعضها من بعض، يعني النفل من الفرض أو الفروض بعضها من بعض، كونك تنوي الظهر وتنوي العصر لكن بالقلب، ما تقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أداء مقتديا بهذا الإمام بهذا الإمام. من قال هذا؟ من أين ورد هذا؟ لا أصل له. ما ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه تلفظوا بالنية أبدا. نويت أن أتوضأ، لا، النية في القلب. عزمت على الشيء عملته الحمد لله. ربك يعلم ما في القلوب، ربك أعلم بما في قلبك منك، أعلم ربك بنيتك منك. فمن يتلفظ بها فهو مبتدئ. كذلك مثل الصدقات والزكاة، أخرجت مال لا بد أن تنوي في قلبك، هل هو زكاة فرض، هل هو صدقة تطوع، هل هو هدية، هل هو قرض، لابد يكون في عندك في قلبك عزم على هذا الشيء، ولا ما تبرأ الذمة. لو تخرج مالك كله تقول أنا خرجت الزكاة خرجت، هل نويت؟ ما نويت أنا، لكن أنا كل شهر أخرج من مالي كذا وكذا، ولا هذه إن شاء الله صدقة ما تضيع، لكن الفرض لا بد له من النية. الصوم كذلك، ما يكفي أنك ترك الطعام والشراب والشهوات وتقول أنا صائم لكنك ما نويت الصيام. إذا ما نويت الصيام ما صح صيام. لو تجلس 2 أو 3 ما أكلت ولا شربت، فإن كان فرضا أو قضاء أو كفارة أو نذرا فلا بد من النية من الليل قبل أن تنام، حتى لو استيقظت وقد أذن الفجر يكون صيامك صحيح، لأنك ناوي من الليل أنك غدا صائم إن شاء الله. الصوم الواجب لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما إن كان صوم نفل فيجوز له في الضحى ما دامك ما تناولت شيء من المفطرات ثم نويت الصيام لا بأس. رسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وهكذا جميع الأعمال، كل قربة تريد أن تتقرب بها إلى الله لابد أن تكون مستحضر النية ماذا تريد بها. إذن فالنية شرط في صحة جميع الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، والنية تكون قبل أن تشرع بالعمل، لا يكون بعد ما شرعت تنوي وهذا فرض ونفل يعني في قلبك، لا، لا بد أن تكون النية متقدمة على بدء العمل. قبل أن تبدأ بالوضوء تكون النية مستحضر في قلبك، قبل أن تدفع النقود النية في قلبك، زكاة، صدقة، هدية، وهكذا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة. بس الأركان جمع ركن، وهو الشيء الجانب الأقوى الذي يقوم عليه الشيء. البناء غرفة فيها أركان، السقف ما يقوم إلا عليها، فلو سقط ركن سقط السقف. الصلاة لها أركان تقوم عليها، لو نقص منها واحد بطلت الصلاة. والأركان منها أقوال وأعمال. أركان الصلاة قسمان: أقوال وأعمال، أقوال وأفعال. فأول أركان الصلاة القيام، هذا فعل، فلا تصح صلاة من صلى جالسا وهو يستطيع القيام إلا أن يكون متنفل يريد أن يصلي جالس، لكن ليس له إلا نصف الأجر لأنه مستطيع. إذن الركن الأول القيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإذا القيام هذا هو الركن الأول. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الإمام قائما فصلوا خلفه قياما أجمعين، وإن صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعين. هذا إذا كان إمام الرسمي، إمام راتب، يعني أنه هو المعين للمسجد، ثم حصل له علة يرجى زوالها لكنه ما يستطيع القيام، فإن كان من الأصل كبر وهو جالس نصلي خلفه جلوس، لأن الإمام يقتدى به. أما لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حصل له شيء يمنعه من القيام، هو يصلي جالس ونحن نصلي قياما، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس وتأثر ولا يستطيع القيام، قام يصلي بهم فافتتح الصلاة وهو قاعد، هم قاموا فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا إذن الركن الأول هو القيام مع القدرة. لو استطعت القيام في الأول ثم عجزت اجلس، وإذا وجدت نشاطا وقوة قم، لا تقول خلاص ما دام جلست أستمر، لا، اتقوا الله ما استطعتم، يقول الله اتقوا الله ما استطعت، الذي تستطيعه افعله، والذي تعجز عنه أنت معذور. هذا لأن الدين يسر ولله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما نتساهل ونأخذ كلمة يسر نعمل كل شيء، نهمل ونعمل أشياء مخالفة نقول الدين يسر، لا، الدين يسر على الأصول. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. التكبيرات في الصلاة تعرفون كثيرة، في كل خفض ورفع، قياما أو قعود أو رفعا من السجود، كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع خفض ورفع، إلا في الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ولا البقية جميع الانتقالات تكبيرات. فالتكبيرات كلها واجبة من الواجبات، ليست ركن إلا التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة وحرم عليه كل شيء إلا الصلاة، أكل، شرب، كلام، ضحك، كل ما يخالف الصلاة يجب تركه لأنه قد حرم عليه، ولذا سميت تكبيرة الإحرام. مثل إذا أحرم بالحج والعمرة، إذا نوى الإحرام وأحرم عقد النية هناك محظورات تحرم عليه، أخذ الشعر والظفر والطيبة ولبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل، هذه محظورات إذا أحرم خلص. كذلك الصلاة، إذا قلت الله أكبر قمت إلى الصلاة وكبرت خلص، كل شيء حرم عليك إلا الصلاة، أقوالها وأفعالها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، ولا يكفي عنها غيرها، ولو أنه بمعناها بتعظيم الله، لو تقول الله أعظم الله أجل أقول حق، ولكن ما كبرت الصلاة، لا بد أن تقول الله أكبر كما ورد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة. فلو أن إنسان وقف مستقبل القبلة وشرع يقرأ وركع وسجد جاب جميع الصلاة لكن ما كبر لما وقف لأول مرة مستقبل القبلة، ما كبر، كل أفعاله هذه باطلة ما تفيده بشيء، لأنه ما كبر، ما دخل في الصلاة، ما أحرم. هذه هي الأساس بعد القيام، تكبيرة الإحرام، ولا يجزي عنها غيرها أبدا. لا تقول هذه بمعناها، وإن كانت بمعناها لا بد من لفظها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان يفعل. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج يعني فاسدة. وهذا عموما للإمام والمأموم والمنفرد، سرا أو جهرا، سرا أو جهرا. الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب متعمد فلا صلاة له. وأما ما يروى من حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا يقول العلماء غير صحيح ولا يعتمد عليه. فالأحاديث الكثيرة الثابتة هو أن من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته باطلة. ولذلك أحس صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون معه القرآن وهو يقرأ، فقال: لعلكم تقرؤون مع إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني إلا بالفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن فهي ركن لا يسقط إلا بحالتين ثنتين. ما هما؟ الأولى: لو شرعت بقراءة الفاتحة ثم ركع الإمام، قرأ سورة قصيرة وركع، فأنت تركع ولو أنك ما أكملت لئلا يرفع ثم تفوتك الركعة. في هذه الحالة بشرط أنك ما تتوانى، من يوم من حين يقول والضالين آمين خلاص أشرع بقراءة الفاتحة. فإن ركع قبل أن تكملها اركع ويسقط عنك الباقي. الثانية: لو دخلت والإمام راكع ثم وقفت بالصف معتدلا تهوي بالركوع وتمشي حرصا على إدراك الركعة، لا، لا بد أن تقف مطمئن ثابت ثم تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، لا تكبر وأنت منحني من الحرص، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. إذا كنت حريص بكر قبل الأذان مع الأذان. والمهم لسنا معصومين، كلنا يحصل علينا هذا، لكن المهم انك اذا وقفت بالصف مستقيما معتدلا ثم قلت الله اكبر ثم ركعت، حتى لو ركعت ما كبرت للتكبير للركوع يجوز، فان كبرت فهو اكمل وافضل. هذا في هذه الحاله فقط، أما أنا يجوز دائما أنك ما تكبر للركوع، لا، هذه واجبة، ومن ترك واجبا متعمد بطل الصلاة. ونقول في حالة وقوفك مع الإمام كبرت تكبيرة الإحرام ثم أهويت بالركوع، فإن ثبت ظهرك تمام ثبت قبل أن يرفع الإمام، متأكد أنك ثبت راكع ثم رفع، قل سبحان ربي العظيم ولو مره ومرتين ثم ارفع، بهذا سقطت عنك الفاتحة وصحت صلاتك، ادركت الركعة. يعني ورد ان الركعة تدرك بادراك الركوع، معناه ان الفاتحة تسقط عنه. هاتان الحالتان فقط. إذن كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والأحاديث كثيرة أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن صلاته خداج يعني فاسدة فلا صلاة له. أما الفاتحة فهي سبع آيات ليس منها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ما قالت بسم الله الرحمن الرحيم. وأنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، يعني هذا هؤلاء كلهم في المدينة ما خرجوا عن المدينة يعني متخذينها عاصمة، ما سمعت واحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرا لا في أول صلاة ولا في آخره، مما يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم يسر بها لأنها مستحبة في جميع الأحوال لكن ليست من الفاتحة. التعوذ وقول بسم الله الرحمن الرحيم والاستفتاح كلها يسر بها سرا. إذن هي سبع آيات، وتسمى الصلاة وتسمى الشافية وتسمى السبع المثاني والقرآن العظيم وتسمى أم الكتاب أم القرآن، أسماؤها كثيرة، فمنها من أسمائها الصلاة، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وهذا ثناء على الله عز وجل لأنه أهل الحمد والثناء والمنعم المتفضل على عباده في جميع النعم. الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، الرحمن رحمة خاصة بالمؤمن، الرحمن رحمة عامة بجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة، فهو المالك له والحاكم فيه والمتصرف فيه وحده لا يشاركه في ذلك أحد، يوم القيامة ما فيه ملوك إلا الله عز وجل، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه عز وجل لله الواحد القهار. إذن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والملك يومئذ لله. مالك يوم الدين قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية الرابعة قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، فيقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأنه من الأول قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، فعلى العبد العبادة ومن الله الإجابة. إياك نعبد يعني لا نعبد أحد سواك لا في السراء ولا في الضراء، ليس لنا إله معبود سواك يا الله، إياك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك يا الله، وهو نوع من أنواع العبادة أيضا، الاستعانة طلب العون وهو نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز أن تستعين بغير الله في أمر لا أقدر عليه إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذه الآية بين الله وبين عبده، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني دلنا وارشدنا يا رب إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه، والصراط الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه وهو الإسلام، والذي قال الله فيه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقيل الصراط المستقيم القرآن. فعلى كل حال القرآن هو الذي جاء بالإسلام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي من الصراط المستقيم. المهم المستقيم الذي لا عوج فيه، طريق المنعم عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، طريق المنعم عليهم. يطيع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا عليه وثبتنا عليه، اهدنا إليه وثبتنا عليه. صراط الذين أنعمت عليهم يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. هذا كله دعاء من قوله اهدنا الصراط المستقيم، دعاء توجه إلى الله. ويقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الآيات الأولى ثلاث كلها لله، والرابعة بين العبد وبين ربه، والثلاث الأخيرة للعبد دعاء. لأنك تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني جنبنا يا رب طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، وأما اليهود علمه عندهم علم ولكن لم يعملوا به عنادا وكفرا. ثم يستحب أنك إذا أكملت الفاتحة تقول آمين، يعني اللهم استجب، لأن هذا دعاء، هذا دعاء. اهدنا الصراط المستقيم الآخرة دعاء، والدعاء يستحب الإنسان يؤمن عليه في أي وقت. مثلا صليت دعوت ربك بعد الصلاة، أو ختمت القرآن ودعوت ربك، أو في عرفات، أو في أي مكان من الأماكن التي يشرع فيها الدعاء تختمه بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دعاء. ولذلك شرع لنا، يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. الملائكة في السماء يقولون آمين، والمؤمنون مع إمامهم في الأرض يقولون آمين. ولكن ما تشبك آمين مع ولا الضالين، ولا الضالين آمين، لا، ولا الضالين آمين، يعني بعد سكتة لطيفة تفصل بينها حتى لا يظن أنها من الفاتحة. يقول عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على آمين فإنهم لا يؤمنون. اليهود ما يؤمنون، لكن موسى وهارون عليهم السلام لما دعوا ربهم كان موسى يدعو وهارون يؤمن، أما اليهود أنفسهم لا. هذه سورة الفاتحة، وليس معنى هذا أنه تفسير يعني كامل وكافي للفاتحة، لا، هذا اختصار جدا من أجل بيان بعض الشيء الذي اشتملت عليه الفاتحة، وإلا من أراد التفصيل والفائدة فليرجع إلى كتب التفسير. والمهم هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة، الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم، أم الكتاب، أم القرآن، الشافية. هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. نعم. بعدها قال رحمه الله تعالى: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. نعم، هذا حديث تحريمها التكبير، كما قلنا إذا قلت الله أكبر خلاص أحرمت في الصلاة، كل شيء حرم عليك إلا الصلاة، تحريمها التكبير، يحرم كل شيء، كلام، ضحك، أكل، شرب، حركات، عبث، كل الأشياء هذه خلاص تتجنبها. دخلت على الله، وقفت بين يديه، فعليك أن تستحضر عظمة الله حينما قلت الله أكبر. يقول الإمام أحمد رحمه الله إن في رفع اليدين هكذا إشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه، فهذا هو الركن الثاني. ونعم. قال: وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. هذا الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام أولا إنه سرا وليس جهرا في جميع الصلوات، وثانيا أن أنواع الاستفتاحات كثيرة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبأي استفتحت يكفي، لكن يروى أن الإمام أحمد اختار هذا، قال لما اجتمع عليه من التوحيد والتعظيم لله يعني، فصار هو المشهور بالمذهب. لكن أنواع الاستفتاح كثيرة، وبأي استفتاح جاز: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الرسول يقول وأنا أول المسلمين، نحن نقول وأنا من المسلمين. هذا نوع، وفيه نوع أيضا إذا قلت الله أكبر كبرت تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، أيضا هذا نوع من الاستفتاحات. وفيه اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب وغير ذلك. لكن ما تجمع بين اثنين، استفتحت بواحد يكفي، هذا هو السنة. لكن الذي يحفظها ينبغي له أن ينوع، يعني ما يهجر شيء، أحيانا يستفتح بهذا وأحيانا بهذا، سواء في الفرض أو في النفل، جهرا أو سر، المهم أنه